عليكم ولا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات واذكروني.

إخوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا نذير